والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم استعاذ من الهم والحزن وهما قرينان، ومن العجز والكسل وهما قرينان. نعم. فإن تخلف صلاح العبد وكماله عنه إما يكون لعدم قدرته عليه فهو عجز، أو يكون قادرا لكن لا يريده فهو كسل. نعم. يترك فعل الطاعة لأحد أمرين، إما لأنه عاجز من باب العجز، من باب العجز البدني، وهذا يفوت عليه شيء كثير. الله أعطاك القوى وأعطاك الأعضاء وأعطاك لأجل أن تستعين بذلك على فعل ما ينفعك. قارن بينك وبين العاجز اللي ما يستطيع يتحرك، اللي فيه شلل ما يستطيع يتحرك ولا يستطيع، وأنت معافيك الله ومعطيك القوة والقدرة ومعطيك مكنك من الأفعال النافعة. قارن بينك وبين العاجز اللي ما يستطيع، لأجل أن تشكر الله ولأجل أن تستغل هذه القدرة وهذه القوة، ولا تكسب. وإما أن يكون غير عاجز في بدنه وحواسه وقواه لكنه كسلان، ولهذا استعاذ النبي من الأمرين، من العجز، العجز البدني، والكسل الذي هو الخمول وعدم الرغبة في الخير. نعم. وينشأ عن هاتين الصفتين فوات كل خير وحصول كل شر. نعم. ومن ذلك الشر تعطيله عن النفع ببدنه وهو الجبن، وعن النفع بماله وهو البخل. الجبن والبخل، الجبن هو الخوف اللي يحول بينك وبين فعل الأسباب، تخاف يصيبك كذا، تخاف يجيك وساوس. أو البخل، يعطيك الله مال ويعطيك لكن يصعب عليك الإنفاق منه، تخاف أنه ينقص، تخاف أنه. نعم. ثم ينشأ له من ذلك غلبتان، غلبة بحق وهي غلبة الدين، وغلبة بباطل وهي غلبة الرجال. إيه اللي يقهرونك، مثلا قطاع الطرق ولا الصائل اللي يهجم عليك من الرجال، ما تقدرهم، الرجال ما تقدرهم، لصاروا كثيرين، ما تقدر الرجال لصاروا كثيرين، قد تقدر على الواحد لكن إلا صاروا رجال ما تقدرهم، سلطهم الله عليك. نعم. وكل هذا ثمرة العجز والكسل. نعم. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح للذي قضي عليه فقال حسبي الله ونعم الوكيل، قال إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس. نعم، اللي هو ضد العجز. نعم. ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. إيه لا تجيبها أول شيء، خلها آخر شيء، إلا منك عجز قل حسبنا الله ونعم الوكيل. أما ما دام تقدر على دفع الشر عنك ادفع الشر. نعم. فهذا قالها بعد عجزه عن الكيس الذي لو قام به لقضي له على خصمه، فلو فعل الأسباب ثم غلب فقالها لوقعت موقعها. نعم. كما أن إبراهيم الخليل عليه السلام لما فعل الأسباب المأمور بها ولم يعجز بترك شيء منها، ثم غلبه العدو وألقوه في النار، قال حسبي الله ونعم الوكيل. نعم. إبراهيم عليه السلام قصته مع قومه، وأنه ما فتئ يدعوهم إلى الله ويحذرهم وينذرهم ويدفع شرهم، فلما أنهم تغلبوا عليه ولم يكن له قدرة على دفعهم لجأ إلى الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها وهو يهوي إلى النار بالمنجنيق، قالها وهو بين السماء والأرض، ما بينه وبين النار إلا شيء قليل. الله قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، الله أطفأ النار عن إبراهيم وجعلها بردا، ولم يقل بردا فقط، قال بردا وسلاما، لأن البرد منه ما يقتل. نعم. قال حسبي الله ونعم الوكيل، فوقعت الكلمة موقعها فأثرت أثرها. أي نعم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ما ضرته النار لأنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يوم أحد، لما قيل لهم بعد انصرافهم من أحد إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فتجهزوا وخرجوا لهم ثم قالوها فأثرت أثرها. نعم، لما حصلت المصيبة على المسلمين بالقتل والجراح، وأدبر المشركون يفخرون بما أصابوا من المسلمين، تلاوموا قالوا لو رجعنا عليهم لماذا تركنا بقيتهم، نرجع إليهم نستأصلهم. فجاء النذير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بمقالة المشركين، فأمر على أصحابه، أمر على الجرحى الذين معه ومن خرج معه إلى أحد، أمرهم بالاستعداد والكرة، فخرجوا وهم جرحى وهم مثخنون بالمصيبة، خرجوا ونزلوا يترقبون قدوم العدو إليهم. فلما علم العدو بخروجهم أصابه الرعب وقال ما خرجوا إلا وفيهم قوة، فانهزموا. قال الله جل وعلا الذين قال لهم الناس، إن الناس يعني أبا سفيان وقومه، قد جمعوا لكم، جمعوا لكم القوة الرجال فاخشوهم، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا كانت النتيجة؟ انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ثم قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم. ولهذا قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم، من وقع في شدة وفي ضيق فإنه يتوكل على الله، فإنه يتق الله، فإنه يتق الله، فإذا اتق الله فرج له من الشدة. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. نعم.